وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد. وفي هذه مسألة اختلاف الصحابة ما ورد عن الصحابة الاختلاف، فإنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وأما في أمور الاعتقاد فهم متفقون مجمعون رحمهم الله تعالى. وأما في مسائل الأحكام فقد وقع بينهم خلاف بنوعيه، خلاف التضاد وخلاف التنوع. أما من جهة الاعتقاد فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا وأجمعوا على هذا المعتقد الصحيح، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، ونقلوه إلى التابعين، والتابعون نقلوه إلى من بعدهم إلى يومنا هذا. فاحتج ابن خفيف رحمه تعالى على أن كلمة الصحابة على اتفاق غير اختلاف، أنهم متفقون غير مختلفين، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين ومن الأسماء والصفات كما اختلوا في الفروع. ولو كان منهم ذاك، لو كان بينهم خلاف في العقيدة وفي الأصول في الأسماء والصفات لنقل ذلك عنهم كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك بالعلماء، أي أن أهل السنة يحتجون بإجماع الصحابة في مسائل العقيدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر اختلاف الأمة، ذكر أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وذكر في رواية أن الواحدة هذه هي ما كانت على مثل ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا دليل أن ما كان عليه الصحابة هو الحق، وأن ما أتى من خلاف بعدهم فهو الباطل. يقول حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله منا، أي أنهم كانوا متفقين على معتقد واحد لا اختلاف بينهم فيه في مسائل التوحيد وفي مسائل أسماء الصفات. فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أنكر صفة من صفات الله، أو جحد اسما من أسماء الله، أو تأول أو حرف شيئا من صفات الله عز وجل، بل كانوا يتلون آيات الصفات ويسمعون أحاديث الصفات ويقرونها على ما جاءت ويثبتونها على ما دلت عليه من معاني. قال ثم إني قائل، يقول رحمه إني قائل وبالله أقول، إنه لما أحدث في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدم من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرف بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصحوا بذلك مذاهبهم. احتجت، يقول لما وجد في زماننا من أعمل رأيه وأعمل ظنه وأعمل هواه في نصوص الكتاب والسنة، وأتوا إلى نصوص الصفات وأحيان الصفات فتأولوها تحريفا وتعطيلا ولم يؤمنوا بها، يقول احتجت، أي ألفت هذا المعتقد لأبين صفة عقيدة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويم التي حذر رسول منها ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. بمعنى أنه ألف هذا الكتاب من باب النصيحة للأمة رحمه الله. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعه في القدر وغضبه، وحديث لا أنفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث أبي رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وغيره، وإسناده لا بأس به. ثم قال فلازم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين. وهذا أيضا يدل على أن علمنا إنما هو علم مسلسل بالإسناد، فليس هناك بدعة من القول نقوله من قبل أنفسنا، وإنما هو قول يؤخذ كابر عن كابر، فالتابعي أخذ عن الصحابي، وتابع التابع أخذ عن التابعي، إلى يومنا هذا يأخذ جيل عن جيل على ما كان عليه القرن الأول من موافقة الحق. يقول فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان الصحابة ولم يكن الوصول إليه، وليس لأحد حجة أن يأخذ بقول أحد ليس موافقا لقول الصحابة، بل وجب على كل مسلم أن يعرف ما كان عليه الصحابة وما كانوا مجمعين عليه. ومن احتج بقول مخالف لهم فاحتجاج بمن خالف باطل، ولا عذر له ولا حجة له عند الله، لأن النجاة إنما تكون لمن كان على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروف بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة فيتصل ذلك قرنا بعد قرن من عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما له وما يعلم من إثبات السنة إلى أن قال. فأول ما نبتدي به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بينه صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصى به صلى الله عليه وسلم نفسه وما وصى به ربنا عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائم بذلك مما لا يجبنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك. وهذا منهج سديد أن المسلم يقف مع نصوص الكتاب والسنة إيمانا وتسليما وإثباتا وإقرارا وأن لا يتعرى لها لا بتأويل ولا بتحريف ولا بتكييف ولا بتعطيل وإنما يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا إلى أن قال. ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتاب على التحقيق ما بدأ به من أسماء وصفاته وأكد قوله فقبلوا منه كقبولهم بأوائل التوحيد من ظاهر قول لا إله إلا الله. فذكر بإثبات نفسه بالتفصيل. ومسألة النفس لله عز وجل اختلف أهل السنة هل المراد بالنفس هي صفة قائمة بذات الله عز وجل أو النفس مرادفة لمعنى الذات. فذهب بعض أهل العلم كابن خفيف هنا وغيره ذهبوا إلى أن النفس صفة لله عز وجل كما ذكر ذلك ابن خزيمة أيضا. وذهب جمع من أهل وهو الأقرب أن النفس مرادفة للذات وهذا الذي رجعه شيخ الإسلام. فالنفس في النفس تعلم في نفسك ولا في نفسك المراد بالنفس هنا الذات التي تقوم بها صفات الله عز وجل. وإن قلنا كما قال ابن خزيمة أن من صفات الله أن له نفسه نقول لا حرج لك لكن وهذا اختلاف وقع بين أهل السنة في معرفة النفس هل هي مرادفة للذات أو هي صفة قائمة بالذات. وشيخ الإسلام يرجح أنها صفة كأنها مرادفة للذات وأن النفس تأتي معنى الذات كما قال كذبت سلك في نفسي معنى في ذاتي. وما مال إليه شيخ الإسلام هو الأقرب قال ولصحة ذلك استقراره جاء ذكر الأدلة الدالة على إثبات أن لله نفسه فقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله تعالى ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك وقوله كتب كتاب يدي على نفسي أن رحمتي سبقت غضبي. وهذا حديث صحيح أبو هريرة وهو جاء من حديث جويرية عن ابن عباس جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه لما قضى الله الخلق كتب كتاب على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي. وفي حديث أيضا جويرية بنت جويرية رضي الله تعالى سبحان الله عدد خلقه وعدد نفسه ذات عرشه ذكر فيه صفة النفس لله عز وجل وهي معنى الذات. كذلك أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسي في قصة أبي حديث هريرة في قصة احتجاج موسى وآدم عليه السلام. فهذه الآثار التي ذكرها ابن خفيف تدل على إثبات أن لله عز وجل نفسا تليق به. فأهل السنة يجمعون على إثبات النفس لله ولكن مختلفون هل النفس صفة قائمة الذات أو النفس هي بمعنى الذات. ثم قال فعلم من خاصة عامته قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به. وهذا أيضا منهج في مسألة أحاديث الصفات أن أهل السنة مجمعون على قبول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه أهل العلم بالقبول وهم اتصل إسناد بنقل العدل الضابط عن مثل من أول سيلة منتهى من غير شذولة علة فإن هذا يؤخذ به ويقبل به ويعمل بما دل عليه الحديث. وأن مما قص الله عليه بكتابه وصى به نفسه ورد في السنة بصحته الله نور السماوات والأرض فإثبات صفة النور لله عز وجل وإثبات اسمه. وقد قال بعضهم أن من أسماء الله النور ثم عقب ذا قوله نور على نور أي من صفات الله أن له نور أنت نور السماوات والأرض كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس أنه قال في قيام الليل أنت نور السماوات والأرض. من أسماء الله النور ومن صفاته أن له نور. وهناك من يرى أن النور خبرا ووصفا وليس اسما وذهب القيم وغيره إلى أن النور من أسماء الله. ثم ذكر حديث موسى الأشعري صحيح مسلم حجابه النور والنور يأتي صفة له ويأتي أيضا مخلوقا له سبحانه وتعالى. فالحجاب منه ما هو صفة وهو نوره الذي لو كشف لأحرقت سبحات وجهي وهو نور وجهي فهذا صفة له. وهناك نور من نار خلقه الله عز وجل وجعله حجاب بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أنه حي وهذا بإجماع المسلمين من صفات الله أن له صفة الحياة وأن من أسمائه الحي فقد جاء في قوله تعالى الحي القيوم وجاء في السنة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، حديث فاطمة حين سمعك رضي بإسناد جيد. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه له وجها، ومن صفات الله أن له وجه، ووجه ذو جلال وإكرام سبحانه وتعالى، ووجه أكمل الوجوه وأجلها وأعظمها وأكملها سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من صفات الله أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وذكر أيضا أن الله مما تعرف عباده أنه قال له يدان قد بسطه بالرحمة، وذكر أحيث في صلة اليدين، وأهل السنة يثبتون اليدين لله عز وجل، وأنهما يدان حقيقتان لله عز وجل، وليس نعلم كيفيتها ولا نمثلها، وإنما نثبت اليد له سبحانه وتعالى، وأن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. أيضا أن من صفاته أن له رجلا وأن له قدما سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي الصحيح، حتى يضع فيها رجله وحتى يضع عليها قدمه، ففيه إثبات صفة القدم وإثبات صفة الرجل لله عز وجل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا للقرآن صلى الله عليه وسلم، متداول بالأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتب إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسولنا من مجالستهم ومكالمتهم، ما مراده أهل البدع والأهواء الذين أتوا إلى نصوص الصفات من أحد النبي صلى الله عليه وسلم فتأولوها وحرفوها، وأتوا إلى نصوص الكتاب السنة وتأولوا وحرفوا وجعلوا لها مجازا، وأن المجاز يدل على خلاف ما دل عليه ظاهرها، فأبطلوا وعطلوا صفات ربنا سبحانه وتعالى. فقصوا إلى هذه الآيات فضربوها أي ردوها بدعوى أنها تقتضي التمثيل والتشبيه، وعمل الأخبار فعمل على دفع الأحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. وذكر أيضا المأثور عن ابن عباس وجواب نجة الحروري عندما سأله نجة وهو الخارجي في بعض أحاديث ذكر له وأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الخوارج، ثم ذكر حديث الصور حديث الصورة هو قوله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة: خلق الله آدم على صورته. وهذا الحديث قد أنكره بعض المتقدمين من أهل السنة كابن خزيمة، فابن خزيمة ضعف حديث الصورة وأنكره، وكذلك أبو ثور أنكر حديث الصورة. وأما المتقدمين من أهل السنة كالإمام أحمد وغيره كسفيان بن عيينة والحميدي وأئمة أهل الحديث وأكابر أهل السنة، فقد أثبتوا حديث الصور، وكما قال شيخ الإسلام قد مر في القرون الثلاث الأولى وليس فيهم أحد ينكر حديث الصورة، حتى نبذت نابت وقالت أنها الصورة فيه أن ضعفت حديث الصورة وردت ولم تقبل. ولذا قال أحمد: من أنكر حديث الصورة فهو جهمي. وكذا قال الحميدي، وأقر ذلك أيضا ابن عيينة رحمه الله تعالى. ثم ذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس بتأويل، والصحيح في حديث خلق الله آدم على صورته أي خلق الله آدم على صفته، هذا المراد حين الصورة أن الله خلق آدم على صفته سبحانه، والضمير في قوله خلق آدم على صورته الضمير يعود عند أهل السنة على الله عز وجل وليس يعود على آدم، لأن من أهل من يرى أن قوله خلق الله آدم على صورته يعود الضمير على صورته على آدم، أي خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا دور باطل ليس بصحيح ولا تقبله العقول السليمة. فماذا كان آدم قبل أن يخلقه الله عز وجل؟ لم يكن شيئا مذكورا، فكيف يخلق الله آدم على شيء معدوم، على شيء معدوما، ويعيد الضمير على شيء لم يكن موجودا ولم يكن شيئا مذكورا؟ والصحيح الذي عليه أهل السنة قاطبة أن الضمير يعود في قوله خلق آدم على صورته يعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال وذكر: وسنذكر أصول أهل السنة وما من اختلاف فيما نعتقد فيما خالفنا في أهل الزيغ وما وافقنا في أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليه، وذكر اتفاق الأنصار على تقديم الصديق، وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن أفضل الأمة بعد رسول هو بكر الصديق، وأن أولى الناس وأحق الناس بالخلافة هو بكر الصديق، وليس بين أهل السنة خلاف في أن الأولى بالخلافة هو بكر الصديق ثم عقبه وبعده عمر الخطاب لا خلاف بينهم. ثم عثمان رضي الله تعالى عنه أجمع المهاجر الأنصار عنه أولى بالخلاف العلي، وإنما الخلاف الذي ورد بين السنة في علي وعثمان أيهما أفضل من جهة التقوى، وأما من جهة الخلافة لا يختلفون أن عثمان أولى بالخلافة من علي إلا الروافض والشيعة المتقدمين، فقد رأوا أن علي أولى بالخلافة لعثمان، وقد ضلوا وضللوا وقد ضلوا وأضلوا، ووصف أهل السنة بأن من رأى أن عليا أحق بالخلاف عثمان فأحق بالخلاف عثمان فقد أزرى بالمهاجر الأنصار. قال وقوله في أن أفعال عباد مقدرة معلومة، أي أن أفعال عباد مخلوقة لله عز وجل، وهي وقد قدرها الله عز وجل وشاءها وأرادها سبحانه وتعالى، أرادها وشاءها كونا، وهي معلومة له قد علمها الله عز وجل في الأزل وكتب اللوح المحفوظ وقدرها وشاءها وخلقها. وذكر إثبات القدر، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام من جهة أن يعطى الاسم والحكم أو يعطى الاسم دون الحكم، فأما إذا أعطي الحكم فإنه لزاما يسبقه الاسم، ولا يلزم من الاسم أن يعطى الحكم، فبينهما تلازم، فإذا أعطينا الشخص حكما لزم أن يأخذ اسم ذلك الحكم، وإذا أعطيناه اسما فإنه لا يلزم أن يأخذ الحكم إلا بعد قيام الحجة عليه وانتفاء الموانع المانع من تنزيل الحكم عليه. قال وقولنا أنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله أنهم مؤمنون على الإطلاق، بمعنى أن أهل الكبائر معهم أصل الإيمان، وكما قيل مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، ويسمى عند أهل السنة بالفاسق الملي. أما أن لهم الإيمان المطلق فليس، وإن معهم مطلق أهل الكبائر معهم مطلق الإيمان وليس معهم الإيمان المطلق، فهم مؤمنون بإيمانهم وفسقة بكبائرهم إلى أن قال وأصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وهذا أيضا مهل السنة أن الإيمان هبة من الله عز وجل، وهو قائم على الإقرار والتصديق والإقرار والأعمال، وأنه يقول على ثلاثة أركان الثلاثة، وهو قول القلب واللسان وقول وعمل القلب والجوارح. وذكر الخلاف في زاد الإيمان والنقص، وقال قولنا أنه يزيد وينقص، فهو يوافق أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، وليس بين أهل السنة خلاف أن الإيمان يزيد. قد وجد أو نقل عن مالك القول فيه نظر أنه يرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، لكن لم يذكر مالك النقصان لأنه لم يجد في النصوص. ومعرف نقول أن الإيمان جاء في كتاب الله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا زيادة إلا ويسبقها نقصان. وجاءت بالسنة أنه قال ناقصات عقل ودين، فالإيمان إذا زاد كان قبل زيادته ناقصا، فهذا يدل على أن مذهب سنة الإيمان يزيد وينقص. ثم كان الاختلاف في القرآن وما مخلوق هو وغير مخلوق، ونقف على قوله ثم قال الاختلاف في القرآن، نقف على هذه العبارة والله أعلم.